السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع التفسير القرآن، وأيضا قبلها بعض المواعظ، مواعظ ابن تيمية ومواعظ ابن القيم. اليوم نتكلم على مسألة مهمة، وهي مسألة التوحيد ونجاة العبد، مرهونة توحيد الله جل في علاه، وأيضا لفتة عظيمة لاقتران التوحيد بالاستغفار. ما علاقة التوحيد، توحيد الله جل في علاه، بالاستغفار؟ أولا، التوحيد إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته بل لتوحيده سبحانه جل في علاه، وبإخلاص القلوب لله جل في علاه تقر العيون بالنظر إلى وجه الله الكريم. والله جل في علاه بين الحكمة العظيمة من خلق الخلق جميعا عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. وأيضا قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال معاذ: كنت رضيفا وسلم، فقال: يا معاذ، يجذب انتباهه، قال: لبيك رسول الله. فسكت ساعة ثم قال: يا معاذ، ثم فقلت: لبيك رسول الله. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ، في الثالثة، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نعبده ولا يشرك به شيئا. ومن أعرض عن ذكر الله جل في علاه، من أعرض عن توحيد الله جل في علاه، فإن الله يبتليه بالضنك في الدنيا وبالعذاب الأخروي المستديم، خالدا مخلدا في نار جهنم. قال الله جل في علاه: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، بأنه لم يكن قد وحد الله جل في علاه. وإلا ففي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحشر رجل من الكافرين فيقول له فيقول له الله جل في علاه: أرأيت لو كان لك كما في الأرض جميعا ذهبا أو فضة كنت مفتديا به من عذاب يومئذ؟ قال: اللهم نعم. فقال الله جل وعلا: طلبت منك ما هو أهم من ذلك وأنت في ظهر آف وأنت في بطن في ظهر آدم، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فأصل الخلق وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. خلق من أجلها الخلق السماء والأرض والأنهار والبحار وكل شيء، ما خلقهم الله إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالكون كله كونه الله تعالى، خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وضرب الصراط وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجل قضية الكون الكبرى وهي التوحيد وتحقيق التوحيد. والحق أننا نقول من حقق التوحيد، يعني أهم ما يمكن من المزايا التي نقول عنها في تحقيق التوحيد، هو كما قلنا أن الإنسان يحقق المقصود من خلقه والحكمة من خلقه، وهي توحيد الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد وتحقيق التوحيد يضمن المرء النجاة في الآخرة، تحقيق التوحيد يضمن المرء النجاة في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الرواية العظيمة، الرواية التي هي من أرجى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاختفى عني، وقال: لا تتحرك، فسمعت صوتا فخشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرت أنه قال: لا تتحرك، فما تحركت. انظر أخي الكريم إلى تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه. فرجع عليه الصلاة والسلام متهللا فرحا، فلما سأله قال: أتاني جبريل آنفا فقال: من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخلت جنة. فقال لا، فقال له وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر. فدخول الجنة مضمون بالتوحيد، فالإنسان لا يمكن أن يحظى بهذه المنقبة العظيمة وجوال رب العالمين سبحانه جل في علاه إلا أن يحقق قضية الكون الكبرى. فالأصل هنا تحقيق التوحيد، أهم ما فيه هو أن النجاة بالتوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه يقول شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. هنا يقول الله جل في علاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقبض الله القبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فالتوحيد منجاة لكل إنسان، من رام النجاة، من رام النعيم السرمدي فعليه بتوحيد رب البرية سبحانه جل في علاه. أيضا التوحيد لا يقبل العمل إلا به، لا يقبل العمل إلا بالتوحيد. قال الله جل في علاه ومن عام أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ما ابن جدعان، إنه كان يقرب الضيف يكرم الضيف وكان يصل الرحم وكان يحسن للآخرين، فما له عند الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما له عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء عند الله، لا شيء له عند الله، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد قال الله محذرا النبي وهو سيد الخلق أجمعين، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقال الله جل في علاه عن الأنبياء جميعا وهم سادة البشر، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن الله جل في علاه لا يقبل العمل قط إلا بالتوحيد. قال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يبلغ به قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا لأن من حقق التوحيد فإن الله تعالى أكتب له الهداية التامة والأمن التام، ومن رام علما فعليه بتمام التوحيد، وكلما كان أتم توحيدا كلما كان أتقن علما. فالهداية التامة والأمن التام تامان غير منقصين بالتوحيد. ولذلك المات يتساهلون جدا في مسائل التوحيد، وفي كتب الشيخ محمد الوهاب كان يتعجب من الجهل المطبق على الناس، ونحن نعيش في هذا الزمان الآن، نحن نعيش في هذا الزمان الآن، يقولون فلان زنى ويقيمون الدنيا بأسرها ولا يقعدونها، والآخر قد ذبح الديكة لغير الله، ذبح الديكة للجن، أو أتت بالفرخة السوداء لها العرف الأصفر أو غير ذلك من التخاريف التي تحدث مع تعامل وتسلط الجن على الناس، ويذبح لغير الله جل في علاه وهذا شرك يخرج من الملة ولا يحرك في الناس ساكنا بحال من الأحوال. لكن لو قالوا هذا نظر هذه المرأة أو تكلم معها أو شرب دخانا أو أنه مشي يعني بأمر قد خدش المروءة فترى الدنيا تقوم ولا تقعد. والتوحيد ما أحد يتكلم فيه بحال من الأحوال. ولذلك ترى في أهل مصر جميعا يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مسألة دعنا الآن بتفصيلها فتكلم فيها، لكن لا يعبؤون بذلك، لا يعبؤون بحال من الأحوال أنه يقسم بغير الله. ترى الرجل ليل نهار يقسم بغير الناس بغير الله سبحانه وتعالى، ولو رأى ممتحن يشرب سجارة ترى أن المسألة الآن خلاص الحرب الدروس التطار سيأتون الآن في هذا البلد جهل مطلق. ونحن في مجتمع الآن ناس الله العفو والعافية يحتاج إلى برامج توعوية، برامج دعوية، برامج تعليمية، يحتاج يعني كما يقولون لأمر جلل حتى نضبط. طبعا نحن نحتاج إلى انضباط، فغفر الله لنا الزلات والسقطات والهمات، ونسأل الله تعالى أن يخلصنا له دون التشويش ولا ما يشوبه من شيء ينقصه. الغرض المقصود بأن مسألة التوحيد مسألة جليلة جدا، لكنها لما خفيت على الأمة، الأمة الآن في فيه وتخبط، الأمة الآن في تراجع عظيم. يعني هناك في بلاد الحرمين ترى فيها ما فيها من الخير هذا، وما أراه إلا لسبب أنهم تثبتوا وتشبتوا على التوحيد، ويحاربون جدا جدا الشرك. يعني لما واحد يقسم الولد الصغير ويمشي في المدرسة، لو سمع واحد يقسم بغير الله برحمة أمي بشرف أبيه يقوم يقول اتق الله، هذا شرك، مع أنه هو ترى يعني متمحل في المعاصي والكبر، ممكن ترى فيه ذلك، ويقول ترى أنت ويكلمك من ترى أنفي، لكنه ترى يعني أسد ثائر إن ورد أن الشرك قد قدم على التوحيد أو شابه التوحيد الشرك. وهذه والله المنجات، هذه المنجات. لذلك نحن لابد لنا من الرجوع إلى فقه الأولويات، معرفة ما هو الأهم، تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. ولما تجد كثير من النساء يعني هؤلاء عندهن خفة في العقل وخفة في كثير من الأمور ما يفهمنا، يعني ممكن يعني تعلو المرأة بمسألة أدق هي ما يكون تعلو بها إلى السماء وخطط عليها في الشرك ويقع من معها في الشرك ولا يدرون ذلك بالا. فمسألة التوحيد من أهمية المكان، فالأمن التام والهداية التامة بتوحيد الله جل وعلا. من رام في بلدة أمنا تاما فعليه بأن يتم التوحيد، وكلما نقص من التوحيد من شيء كلما نقص من الأمان من شيء، والهداية أيضا تتم بتمام التوحيد، وكلما نقص من التوحيد من شيء نقص من الهداية بميزان ما نقص من التوحيد. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من العجب بمكان الصحابة علموا، يعني أخيار الصحابة يعلمون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة والهداية والأمان منوطة بالتوحيد، ألا يظلم نفسه أو منوط بأن يتكامل الأمر عنده، حسب أن المسألة على أن يقوم بكل الطاعات وينتهي عن كل المعاصي. فلما سمعوا هذا ارتعدت فرائصهم، فقال أبو بكر وقال غيره النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ما في أحد فينا إلا ويعصي، وعصى آدم ربه فغوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعصى آدم ربه فغوى، وقال الله جل وعلا: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فانظر هنا الآن ما من أحد إلا وقد تعدى وعصى. فقال أبو بكر: يا رسول الله أينا لم ننظر نفسه؟ قال: لا، ليس ذلك. ألم تسمع لقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا تمام التوحيد وتمام الهداية منوطة بتمام الهداية وتمام الأمن منوط بتوحيد الله جل في علا. أختم شطر الكلمة الأولى في هذا الباب على أن بالتوحيد العلم، من رام العلم ومن رام استقامة العلم فعليه بتمام التوحيد لله جل في علا. فمن رام أن يكون فقيها على الأمة فعليه أن يستتم له أبواب التوحيد. فمن رام أن يكون محدثا أصوليا، أن يكون عالما حريرا، فليستتم أبواب التوحيد حتى يبلغ مناه. فإن العلم منوط بتوحيد الله جل في علا. واتقوا الله، وأعظم التقوى أن يستتم له توحيد الله جل في علا ويعلمكم الله. مع أن هذه الآية ليست دلالة على أن العلم منوط بالتقوى، الآية المنوطة بذلك هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لأن الواو ليست تكتبه، الواو ليست تكتبه. من عظيم المسائل هنا في هذا الباب هو إخلاص التوحيد لله جل وعلا اقترن بالاستغفار، وهذه لفتة عظيمة جدا تجدها في الكتاب. إخلاص التوحيد اقترن بالاستغفار، استغفار الله جل وعلا، وهذا لاستتمام باب التوحيد في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. ولما قالوا لمالك بن الدخشم إنه من المنافقين: ما رأينا وده إلا ذي المنافقين وذهابه وإيابه مع المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبي؟ فهذا النجات له، ولذلك حرم الله على النار. ولكن أنت ترى بأن التوحيد مخلصة من النار ومنجاة منها، لكن التوحيد لابد ألا يشوبه شيء، لابد ألا يشوبه شرك. ولأن الشرك أخطأ من دبيب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ليس الدجال، فوق خوفي من الدجال. قال: الشرك؟ قالوا: الشرك. قال: نعم، الرياء. فقال: فهو أخطأ من دبيب النمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أخطأ من دبيب النمل. لذلك أنت تقول دائما: إياك نعبد توحيدا وإياك نستعين بك ربنا بأن تنفي عنا الشرك. شوف خوف إبراهيم عليه السلام من الشرك عندما قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: قال من يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه السلام؟ من يأمن؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك يجب للإنسان الذي أتى بالتوحيد أن يقرن ذلك باستغفار الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار. ولذلك قال يعني ورد أن الشيطان كان يقول ورد في بعض الأثار وهذا كان في نظر لكن لا يصح يعني هذا الحديث قال بعض العلماء أنه موضوع فهو يقال فقط في العبرة أن الشيطان قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار لكن كثرة الاستغفار طبعا هذه التي تنقي ما يشوب التوحيد من الشرك كثرة الاستغفار هي التي تنقي ما يشوب التوحيد من الشرك وأصل ذلك في كتاب ربنا للأفعلاء ما أثته لنا أسوة يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه أنه لما كان في غيابة في ظلمات الحوت والبحر قال الله للأفعلاء عنه أنه قال لا إله إلا أنت أقرب التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأيضا من الآيات التي تثبت اقتران التوحيد بالاستغفار قال الله تعالى جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فقال التوحيد أيضا بالاستغفار وقال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى أن قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأيضا قال الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه فالاستغفار ملازم لتوحيد الله جل في علاه فمن لزم الاستغفار كان من أسعد الناس ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة المجلس كان دائما ما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت توحيد إعلان التوحيد أستغفرك وأتوب إليك شوف هذا بعد مجلس يذكر فيه الله صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أروع المتاجد ومن أروع المجالس ومن أعظم المجالس ومع ذلك يختمه بالتوحيد والاستغفار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كان في مجلس لغو كانت كفارة له من اللغو الذي كان فيه وأيضا بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اقتران التوحيد بالاستغفار كما قلنا الحكمة العظيمة منها أن أسعد الناس حقيقة المستغفرون وأن أيضا المستغفر يعلم بأن توحيده لا يستقيم بما يشوبه من شرك خفي الرياء والسمعة والنظر إلى ممدحة الناس والخوف من ذمهم كل ذلك يشوب توحيد الله جل وعلا فلا بد أن يجب هذا القصر بالاستغفار ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأيضا في الصلاة عندما علم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي بالتوحيد مع الاستغفار اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فإثبات الإلهية مع استغفار الله جل في علاه والاستغفار من أفضل العبادات لذلك لابد للمكلف الموحد أن يلزم الاستغفار لله جل في علاه فإنه النجاة وأنه تنقية لما يشوب التوحيد من ما يشوبه وقد قال الله جل في علاه فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا لذلك علي بن أبي طالب لما جاء الرجل يسأل المطر فقال استغفر الله والآخر يسأل الولد قال استغفر الله والثالث يسأل المال والسعة في الرزق قال استغفر الله فلما سئل قرأ عليهم قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم في الرابعة قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فثلاثة في الدنيا واحدة في الآخرة للاستغفار وهذا كله كما قلنا إذا لازم توحيد الله جل في علاه نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الموحدين المستغفرين فأسعد الناس هم الذين يستغفرون ربهم أسعد من صحيفة يوم القيامة من أكثرهم استغفارا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وفي صحيح مسلم في حديث طويل قال فيه النبي الأمين من تاب تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه اللهم إنا نستغفرك ونتوب

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقفنا في الكلام على قول الله جل في علاه تبارك ربي إلى قول الله جل في علاه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصح. قالوا أرسل قال الله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. الآن نحن وقفنا عند هذه الآية وقلنا بأنه الإنكار أنه كيف أن يعقوب عليه السلام قد أقرهم وهم يقولون يرتع ويلعب. فقلنا في هذا الباب كأنهم هنا قال الله تعالى أرسله معنا ودي يرتع ويلعب وإن له الحافظون. ففي قول نلعب يعني نلهو. وهنا إذا قيل كيف لم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام لأنهم ذكروا اللعب والله هذا عند أيضا من قال بأنهم أنبياء وقلنا بأن الراجح الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء وما كانوا أنبياء. وكل المستمسك في هذا الباب هي قول الله جل وعلا والأسباط وقال أسباطهم أولاد يعقوب وهذا فيه نظر الحق أنهم ليسوا بأنبياء وهم كانوا من الأقوام الصالحين وإن كان كما قلنا الحسد ملأ القلب فكانت هذه الكبيرة كما سيأتي. فقال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يأكل وينفرد ثم يلعب يعني يلعب معنا ونلهو معه. وهذا لا ينكر لأن الدلالة واضحة جدا أن في الدين فسحة والمسألة ليست على التشدد والتنقع. ما الله جل وعلا قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل في هبرس ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الحديث إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح. وقد قال إياكم والغلو وفي ديننا فسحة وأن السلام سمح للحبشة يلعبون بالحربة في المسجد حتى دخل عمر الخطاب يحسبهم فقال دعهم فاليوم عيد. بل ورد بسنة صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلسون في المجلس في المسجد وحتى بينهم وسلم ويتذكرون ما كانوا يفعلون في الجاهلية ويتضاحكون وكانوا يتبادحون بقش البطيخ يعني يرمي كل واحد منهم بقش البطيخ في المسجد ليس فيها ثمة شيء لكن العوام الآن لا يفهمون شيئا. فلابد من النظر إلى المآلات لكن هذا الأصل ديننا فيه فسحة والمسألة ليس فيها من التشدد لأن التشدد يصل الإنسان إلى التنطع والتكلف. وقد قال الله جل وعلا لنبيه أن ينأى بنفسه عن ذلك قال وما أنا من المتكلفين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فإذا قوله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وأن يعقوب سمع ذلك ولم ينكر لأنها كما قلنا في الدين فسحة في هذا الباب وليس الأمر فيه التشدد ولا التنطع. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. وإن له لحافظون يعني نحن سنحافظ عليه وهو أخونا ونحن نحبه ونعتني به وهو يأتي يفرج عن نفسه إن كان معنا. وهذا يعني إدخال برفق ولطف على يعقوب عليه السلام وأظهروا فيه الذكاء حسن الطلب أظهروا فيه الذكاء عندما قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب كأنهم قالوا المصلحة له أنت تحبه إذا تحب له الخير ومن أحب أحدا كان صادقا في حبه أحب له كل الخير في هذا الباب. فقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قال يعقوب عليه السلام ردا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. عجيب هذا الأمر والله. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به يعني أنا أحزن بذهابكم به لأنني أحب أن أراه بين عيني أراه يكلمني وأكلمه، لأنه قد توسم فيه الخير وعلم أن الله تعالى قد قدمه على إخوته، وأن الله تعالى سيجعله نبيا مرسلا. فهنا الحب أصالة كان الأصل فيه الديانة، والحب أصالة قد علم ما له من المكانة عند الله جل في علاه. لذلك ازداد حبه ليوسف عليه السلام، قال إنه إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فقال أخاف أن يفارقني ولا أراه فلا تذهبوا به، قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهذا عجيب، قرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو وعاصم وحمزة الذئب بالهم في الموضع التاسع، قرأ الكساء أبو جعفر وشيبة بغير هم الذئب وتسهيل الهم. والذئب يسمى ذلك أنه يعني سريع يأتي من جميع الجهات، فقال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذه مسألة عجيبة جدا، لأن هذه الكلمة التي قالها أخذوها من فم أبيهم وجعلوها عذرا لهم في الكذب الذي كذبوه على يوسف عليه السلام، لأنه قال أخشى أن يأكله الذئب، قالوا أكله الذئب. وهذا أيضا من فرط الذكاء، أن كما كان يقول عن المبتدعة ما تكلمت مع مبتدع قط إلا وأخذت دليله فرددت عليه فكان دليل عليه. طبعا هذا لا ينطبق هنا، هذا نبي من أنبياء الله جل في علاه، هو قال يعني، لكن العلماء احتاروا واستشكل وأشكل عليهم لما ذكر الذئب خاصة، لم يذكر شيئا غير الذئب من الهلكة، قال وأخاف أن يأكله الذئب، قالوا لأنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف عليه السلام لذلك قال ذلك. وهذا هو نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل بأن الأرض أصلا أرض كانت مزبعة، يعني هذه الأرض كانت تجوبها السباع، وقال بعضهم كأنه قال أخاف عليه من كل شيء حتى من الذئب وهو أضل الأمور. وعامة المسألة أن الله قدر بذلك، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فأطلق على لسان هذه الكلمة وقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعا لو سأل سائل يعني يأكله الذئب وخوف يعقوب على يوسف عليه السلام أن يأكله الذئب، يفهم من ذلك قدر سن يوسف عليه السلام أنه كان صغير السن ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الذئب، لذلك قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قد نفهم من هذه المسألة بقول يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون، مسألة عقدية مهمة جدا، قال هنا وقال في في في في أيضا في محل آخر. ما هي القاعدة العقدية التي يمكن أن نستنبطها هنا من كلام يعقوب لأولادي عندما قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون؟ والله هذا كلام رائع الذي كتب من الأخت فاضلة، أرجو أن الأخ يعني يفوله بعد الدرس، كلام متين صراحة، كلام متين وهو كلام رصين أيضا، وذلك فضل الله فيما شاء بتوفيقه من الله سبحان الله. يعني هو عامة الله له في ذلك حكم، وقد يعني أخذوها سلما ليبنوا عليها الكذب الذي كذبوه على يوسف عليه السلام. الآن أنا أريد منكم القاعدة العقدية المهمة جدا التي تؤخذ من قول يعقوب عليه السلام، وصراحة قول يعقوب في هذه القصة من قواعد جلية عقدية في الباب، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أتمنى أن أرى متدبرا يستطيع أن يسرع لنا في هذا. محمد صلى الله عليه وسلم توكل ممتاز وممتازة، يعني هو التوفيق من الله جل وعلا، هذا صحيح. الله أكبر. وحاتم أيضا دخل هي المجموعة بهذه الأشياء، محمد صابر في إصفاد ممكن تتقلب بسين بالتدقيق، لا مش ممكن، ممتازين ممتازين ممتازين. وهنا اعتبرنا أنا التوضيح الثاني هو الذي سهل عليهم ذلك، لأنه لما قال يا بني لا, يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. شوف قال وما أغني عنكم, هذا التوتر وتمكن. فهنا يثبت مسألة عقدية من الأهمية بمكان وجوب الأخذ بالأسباب, وجوب الأخذ بالأسباب مع عظيم حسن التوكل على الله جل في علاه. وإلا فإن التوكل لا يكون إلا بالأخذ بالسبب, فالتوكل لا يكون إلا بالأخذ. لذلك لابد أن يتوخر حضر النبي صلى الله عليه وسلم. علم عندما قال ابنتي لا بأس على أبيك بعد اليوم, لا أترك هذا البيت, لا أترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخلوا بعز عزيز أبو ذر ذليل. يعني هو يعلم يقينا أن الله ناصره وأن الله ممكن لدينه, ومع ذلك عندما أمره بالهجرة ما خرج إلا ليلا وأخذ حفنة التراب وقال شاهد الوجوه, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه فضل الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وأيضا اتخذ خريتا يعني يعلم بالطرق حتى يعمي عليهم وهو يذهب إلى مكة, وهو يعلم يقينا بأن الله تعالى ناصره وأنه معصوم والله يعصمك من الناس, ومع ذلك كان يتوخى الحذر ويأخذ بالأسباب. لذلك هو أخذ بالسبب يعقوب هنا الآن قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فهنا أخذوا الكلمة واستخدموه. قال الله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة, نحن جماعة كما هو في قوله وأنتم عنه غافلون, يعني غافلون إما بالراعي أو غافلون باللعب. وفي الحالتين فيها إقرار أبيهم على اللعب وأن هذا ليس فيه إنكار بحال من الأحوال. لا يأتي بقى يقول شوف أشوف بيلعبوا شوف أفعلوا إيش فيها, هم بشر ولا ملائكة وليس لهم في ذلك أم ماذا. فالحق أن هنا الأمر فيه دلالة واضحة جدا على أن ينأى المرء بنفسه عن التنطع وعن التشدد, لأن هذا أيضا تكون النفسيات, تكون الشخصية غير سوية, فهو كأنه قال غافلون إما في لعبكم المباح الله المباح أو غافلون برعيكم فيأتي الذئب فيأكله. قال وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة, هذه فيها دلالة أيضا على أن الجماعة إذا اتحدت وتوحدت لا يعني لا تكون لينة العريشة, وأن هذه الجماعة كلما كانت متوحدة كلما كانت على وفاق لافتراق فإنها تكون أغلب لأعدائها الله. ولذلك قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تولوا, ولا تكونوا كالذين في سورة آل عمران وهؤلاء كلام عذاب عظيم تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم, كما قلنا تكرارا ومرارا بيت الشعر الذي قال تأبى الرماح وإذا اجتمع تفرقا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحد. فقال نحن عصبة نحن جماعة, فالذئب لا يستطيع أن يفعل ذلك, نحن جماعة فإن رآنا فر الذئب. قال إن أكلوا الذئب ونحن عصبة قالوا إذا لخاسرون. وهذا أيضا البلاء موكل بالمنطق, وقد خسروا حقا لأنهم أتوا بعظائم, قد أتوا بعظائم كما سنبين ما فعلوه, وكاد يهدي بهم إلى هوة سحيقة لن يأتي بعدها أبدا, ولكن عصمهم الله من فضل يوسف لذلك كانت النجاة بعد ذلك. قالوا إن إذا لخاسرون, طبعا إن إذا لخاسرون قد تفسر بعاجزون, يعني إن إذا لعاجزون لأننا جماعة ولا نستطيع أن نرد الذئب عنه, هذا عجز منا ولسنا بعاجزين كأنهم يقولون بذلك. والحق أن البلاء مؤكد بالمنطق, قالوا إن إذا لخاسرون وقد خسروا على أنهم فرقوا بين يوسف وبين يعقوب وأجرموا في حق أبيهم بدلا من البر له, وأجرموا في حق أخيهم بدلا من الإكرام له, هو أفضل إخوته على الإطلاق. قالوا إن إذا لخاسرون. قال الله جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه من المعجزة أيضا من المعجزات. فلما ذهبوا به, هو طبعا الكلام لابد أن نقول فيه اختصار فيه إضمار, لابد أن نقول هنا المقتضي, هنا ما المقتضي لاستقامة الكلام هنا؟ هو قال أخاف أن أرسله ثم قال فلما ذهبوا به, هذا فيه إضمار وهذا اختصار يدل لك على وجاهة القرآن على ما فيه من الإفهام، وهذا أيضا فيهما الواجع إلى تدبر القرآن. الأصل هنا المقتضي، المقتضي أنه فأرسله يعني فأقرهم، فأرسله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه، يعني فأقرهم فأرسله معهم فلما ذهبوا به، لأنه وافق وأقر وأرسله معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجهد. يعني العلماء يقول في غيابات الجهد، فلما ذهبوا أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجهد، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. العلماء يقولون بأهل التفسير قد نقلوا عن كثير من المفسرين بأنهم أكرموه أيام إكرام عندما كان أبوهم يودعهم، لما أقرهم الله، لما أقرهم أبوهم وأرسل معهم يوسف عليه السلام أكرموه أيام إكرام أمام أبيهم، وأركبوه على الخير وقد أحسنوا إليه في القول وفي الفعل وفي العمل، وعندما ظنوا أو غلب على ظنهم أنهم غابوا عن عين أبيهم ألقوه من على المركب الذي ركبوه إياه، ألقوه وأهانوه وضربوه وكادوا يقتلونه، حتى أنه جث بعضهم على صدره وأخذ الصخرة وأراد أن يشق رأسه بها، حتى قام الكبير الذي قال لا تقتلوه، قال قائلهم لا تقتلوه، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فقام فقال أن اتفقنا على عدم قتله، وهم فوقه وهو يبكي وهم يضربونه، ثم ذلك يقول ألا ترحموني وأنا أخيكم الصغير، ويدعو ربه جل في علاه ويصرخ يقول يا أبتاه لو رأيت ما فعلوا بيوسف. وهذا الكلام طبعا يعني لا دليل عليه ولا أثر عليه، لكن الحق أنهم أهانوا أيام إهانة وضربوه وكادوا يقتلونه لولا تدخل الأخ الكبير لعدم قتله، فأخذوه، وطبعا لما أخذوه كانوا قد عدموا الأمر على إلقائه في غيابة الجب، فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب. وانظر إلى وجاهة القرآن يبين لك ما حدث مع يوسف عليه السلام، أنهم أضمروا له العداوة والحسد والحقد وأخذوه من أجل أن يقتلوه، فكيف يكون التعامل معه؟ لكن الاختصار هنا على أن في النهاية الثمر، ولذلك نحن نقول دائما العالم الذي له دقة النظر لا يأتي في يعني الحواشي والفروع ويذهب ويجيء، هو يعمد إلى ما يريد، يعرف من أين تأتوك للكتف، فهو يذهب إلى الأهم. ولذلك قلنا بأن ابن رشد لما تكلم بكلام يكتب بماء العين قال فوارق بون شاسع وفرق واسع بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. بائع الخفاف هو الذي يحمل على ظهره ويبيع، صانع الخفاف هو الذي يأتيه الرجل فيستطيع أن يعمل يصنع له، صانع الخفاف هذا المجتهد هو ينصب بنظره على التأصيل العام وهو الذي يفرع بعد ذلك، لا يذهب يحفظ الفروع، وذلك فضل الله فيما يشاء. فالقرآن كذلك علمنا الإجمال وعدم الإسهاب، حتى تصل أنت بخيالك وتذهب الإسهاب، ممكن تصل إليه بخيالك لكن يعطيك الخلاصة. الأهم في الباب، الأهم أن الثمرة ألقوه في غيابة الجب، وهذا الذي أراده الله منه، هذا الذي أراده الله منهم، لذلك عصمهم الله من قتله ورحمة يوسف من القتل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فأهانوه قولا وفعلا، ولذلك كانوا يقولون ليوسف عليه السلام أرأيت 11 كوكبا، أرأيت الشمس والقمر، وكانوا يوبخونه ويفرعون فيه من أجل مكانته التي علموا أنها لله، أنها له عند الله جل في علاه. ثم وضعوه في الدم، ثم ألقوه في غيابة الجب، فقط كانوا أرادوا موته أيضا، فيعني كانوا قد ربطوا يده وربطوه وأنزلوه ثم قطعوا الحبل فسقط، يعني هم كانوا أرادوا أيضا، كان الهدف أن يسقط على صخرة فيموت، فكان البئر فيه ماء، يقال بأن الماء كان مالحا، ثم بعد ذلك استعذب تحول إلى عذب من أجل يوسف عليه السلام. وطبعا نبي من الأنبياء، وهذا من أعظم الناس مكانة عند الله تعالى في هذا الزمان، فالحجر والشجر معه، لأن الحجر والشجر وكل المخلوقات لتوحيد الله جل في علاه، فكلما جاء أحد ينشر توحيد الله جل في علاه لابد أن تعلم أن كل أحد يتحرك معه، الشجر والحجر وكل شيء يكون معه إن لم يدري هو. ورب العزة من قام ينشر التوحيد ويعلو كلمة التوحيد، ورب العزة من في السماء من في الأرض من حجر من شجر حتى الحيتان في البحر، الكل معه، وإن كان في الظاهر الكل عليه، وإن كان في الظاهر الكل عليه، هو لو يدري ويعلم بأن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل وعلا، فحتى اليمن يعني الماء وان كان مالحا صار عذبا لوجود يوسف عليه السلام الذي ينشر التوحيد الذي يملا الارض توحيدا. ولذلك عزيز مصر وايضا ملك مصر يقال انه اثم على هذا يوسف عليه السلام ردا على من قالوا انه رضي بحكم كافر وكان تحته، بل هو اثم على هذا يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام انت ترى الله تعالى وصف لنا كيف فعل عندما دخل السجن، ماذا فعل؟ هل انقطع عن الدعوه الى الله؟ ما انقطع. قال يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ فدعا الى توحيد الله جل في علاه. وقال انه لما انقذ الله من البئر وعاد وخرج بان الجيران كانت تبكي لسيد يوسف. لا نستبعد ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينه وكان يتكئ على جزه، فلما طلب المنبر وصنعوا له منبرا سمعوا للجزع انينا، سمعوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فارق الجزع وكان يخطب على المنبر، سمعوا للجزع جميع الصحابه سمعوا انين الجزع. وما سكت حتى وضع الإنسان نزل الإنسان على المنبر ووضع يده عليه بأبي هو وأمي، فلا نستبعد ذلك. فيوسف عليه السلام ألقي في اليم فبكى، وقد أخذوا قميصه وذبحوا جديا وجعلوا دم تخلى وجعلوا الدم على القميص، رجعوا بالقميص إلى أبيهم. قال الله جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قال عدموا عقدوا العزم على ذلك وقد فعلوا. قال وأوحينا، وهذه أيضا على استئناف وهنا استئنافية، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبئن هؤلاء، وهذا أيضا من لطائف العجائب من ألطاف الله بالعباد، لتعلم بأن الله لطيف ولطف الله جل وعلا أنه يخفي الأشياء في أضدادها. من لطف الله جل وعلا أنه يخفي الأشياء في أضدادها، وأنت ترى أن المحن محاضنة للمنح. هنا يلقى في البئر، يهان، يضرب من إخوته، كادوا يقتلونه، ثم تأتيه البشرى سريعا. عندما ألقى في البئر جاء الوحي إليه وأوحينا إليه أن تنبئنهم بأمرهم هذا. اختلف العلماء في قوله وأوحينا، لأنه لم يصل نبيا إلى يوم الناس هذا، فهل هذا من باب الإلهام أم هو الوحي حقيقة؟ وصحيح راجع أنه الوحي حقيقة، بل جاء جبريل يطمئنه على ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أيضا كما اختلفوا في الوحي اختلفوا في قوله وهم لا يشعرون، هنا عائد على نفس الحال في وقت إلقائه في البئر أو وهم لا يشعرون عندما ينبئهم في على قولين. القول الأول أن جبريل جاءه فأوحى إليه وطمأنه بأن الله سيخرجه وأنه سينبئهم بهذا، وهذا الوحي بينه وبين جبريل ولا يدرون عنه شيئا، فهم لا يشعرون بهذا الوحي. والقول الثاني بأنه لا يشعرون أنك ستنبئهم وأنت تعرفهم وهم لا يعرفونك. وهذا حدث عندما دخلوا عليه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. والأولى لما دخلوا عليه وقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الغرض المقصود بأنه نقول لا منافاة بين الأولى وبين الثانية، فإن جبريل أوحى إليه بذلك وهم لا يشعرون، وهو لما خاطبهم عندما دخلوا عليه أولا أيضا عرفهم وهم له منكرون وأمرهم أن يأتوا بأخيهم وهم لا يشعرون بأن هذا يوسف عليه السلام. وتحققت النبوة وتحقق وعد الله جل في علاه. لهذا لابد أن تعلم أن الله إذا قال صدق وإذا وعد أوفى وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. فثق بربك أيما ثقة واعلم بأن قلبك كلما كان وامتلأ يقينا في الله جل في علاه وحسن ظن بالله فإن الله عند ظنك لا يمكن أن يخذلك سبحانه جل في علاه. اللهم ارزقنا حسن الظن فيك واليقين فيك وأنت أرحم الراحمين. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ما فعلوا معك وهم لا يشعرون. وهنا شوف لما تملك عليهم وصار ملكا عليهم وصار عليهم أيضا له الأمر والنهي، قالوا إن كنا خاطئين. عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، وهذا أيضا من ضمن البشرات ليوسف عليه السلام بأن الله تعالى قد آثره وقدمه عليه. ولا يحسبن أحد إذا ابتلاه الله جل وعلا أنه أبعد من الله، لا والله، بل نقول بأن الدنيا إذا أعطاها الله جل وعلا فإن الدنيا تعطى لمن أحب الله ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن أحب، الدين لا يعطيه الله إلا لمن أحب. فانظر ما أعطاك الله وما منحك الله، تعرف قيمتك عنده وقدرك عنده. فإن أعطاك دينه وإن وكلك بالعمل لدينه فأنت بالمكانة عند ربك، فإياك ثم إياك أن تخسر ذلك فعرضت عليه بالنواجذ. اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم، فإنك أنت العفو الأكرم. قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فقال قال علماء هنا: جاءوا وقت العتمة، وكان لهم في ذلك مأرب مأرب آسف وكان لهم في ذلك مأربا عظيما، لما جاءوا في الليل ليكونوا أجرأ على الكذب. وأيضا لما تعلم أنه حتى في أمور النفسيات لو أنت درست التربوي تعرف ذلك، أنه من سمات الوجه ممكن أن تعرف صدق المرء من كذب، من سمة ماء الوجه، عندما تنظر إلى تقطيع الوجه وإلى رسم الوجه تعرف الرجل يصدق أو لا يصدق. وهذا أصله في الكتاب ليس من عندي نفسي، فقد قال الله جل في علاه عندما قال لنبيه: ومن أهل المدينة منافقون لا تعلمهم نحن مرض عنفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فالمنافقون ممكن لا تعلمهم، لكن قال له بقراء كيف يعرف المنافق. قال الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. المصيبة كل المصيبة أن الإنسان إذا وقع في المعصية أو الزلل اتهموه بالنفاق لأنه عاصي، وهذا من الجهل المركب، هذا من الجهل المركب، من الجهل المركب أن تتهم العاصي منافقا. بل والله لا ترى أحدا يتهم عاصيا بالنفاق إلا وفيه نفاق، وكل إناء بما فيه ينضح. ولذلك المعصية واردة على كل البشر حتى الأنبياء، وعصى آدم ربه فغوى، وقول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، أخطأ في اجتهاد. الغرض المقصود بأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من أحد عموما ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة. فلا يتهم العاصي بالنفاق بحال من الأحوال، لكن علامات النفاق معروفة. بل من علامات النفاق الفجور في الخصومة، ومن علامات النفاق اتهام العاصي بالنفاق، من علامات النفاق اتهام العاصي بالنفاق، لأن هذا من باب الغلو. وأيضا يكون نظرية تربوية اسمها نظرية الإسقاط، نظرية تربوية اسمها نظرية الإسقاط. فهو إذا وجد اعوجاجا من أحد يسقط عليه الحكم الذي يعلمه من داخله. فلذلك أنت ترى هنا الآن قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فهم أتوا ليلا وأبوهم كان كبر سنه ورق عظمه، فجاءوا له ليلا ليستطيعوا الكذب بجرأة، ليستطيعوا الكذب بجرأة عند الاعتذار بالكذب. فلما جاءوا وسمع صوتهم فزع، وجاءوا أباهم عشان يبكون، لهم جاءوا يبكون صدروا الباب بالبكاء، ففزع أبوهم من ذلك، ولكنه يعني كما قلنا حسن ظن بالله يغلبه. فقال: يعني هل أصابكم في غنمكم من شيء؟ تكلم على أمر الدنيا، فهذا الأمر هين، هل أصابكم في أمر غنمكم من شيء؟ فقالوا، ثم قال: وأين فيه يتوجه سخيفة، وأين يوسف، وأين يوسف عندما أتوا يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. العلماء قالوا في الاستباق هنا يقصدون أنهم كانوا قد صدروا الباب، قالوا نرتع يرتع ونلعب أو يلعب ويرتع، فقالوا باللعب أنهم كانوا يسترقون السباق. والسباق هذا يعني كما قال سلام: لا سبق إلا في ثلاث، فكانوا يستبقون، وهذه أيضا تقوية للبدن. فقالوا: انشغلنا بالسباق، فجاء الذئب فيه فقتل يوسف أو أكل يوسف. وقيل بأنهم قالوا إنا ذهبنا نستبق بالرمي بالنضال، ينتظرون الرمي. وفي الحالتين كأنهم قالوا: نحن شغلنا وجاء الذئب فأكل يوسف عند شغلنا. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وهنا قالوا: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كاد المريب أن يقول: خذوني كاد المريب أن يقول خذوني. قال وما أنت بمؤمن، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا في عظيم أمرنا بأننا صادق، يعني كنا بأننا كنا صادقين. والمعنى إن وإن كنا قد صدقناك فإنك من أجل من فرط حبك ليوسف فإنك ستكذبنا وإن في هذا الأمر لصادقون. وهم في حقيقة الأمر بأنهم كانوا كاذبين، في حقيقة الأمر أنهم كانوا كاذبين. علماءنا يقولون في قول الله في علاه يا قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. وصححوا أن الإيمان يعني المرجع قالوا بأن كلية الإيمان هو التصديق ومقابله فقط الكفر هو التكذيب، وهذا خطأ مبين، بل هو التصديق المقترن بإيش؟ بالإذعان والانقياد والقبول، هذا صحيح في مسألة الإيمان. لكنهم قالوا في قوله ولو كنا صادقين دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يطلق على التصديق، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم أرادوا التبرير، هنا أرادوا البينة، أنهم ادعوا أن الذئب أكله، والبينة على المدعي، يعلمون بأن أباهم لن يتركهم حتى يأتوا ببينة على ما قالوه وادعوه كذبا على يوسف عليه السلام. فقالوا قال وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني دم هم مكذبون فيه، وهذا الدم أنهم كما قلنا قتلوا سخلة أو جزية وأخذوا دمه فلطقوا بها به قميص يوسف عليه السلام. وهنا نظر النبي يعقوب عليه السلام إلى القميص وجده ملطقا بالدماء والذئب قد أخذه. طبعا الذئب لما يأكل قال يعني يقال بأن يوسف بن يعقوب قال ما أرفق هذا الذئب أو ما أردت أن يأكله، يعني لو كان أكله ولا يقطع القميص، يعني أكل وجعل القميص على ما هو عليه، فعلم أنها من كذبين، ما أردت هذا الذئب. ويقال أن الذئب جاء فقال فكلمه يعقوب عليه السلام فقال له أنا غريب، أنا جئت هنا لقرابة لي صلة رحم للذئب، قال جئت هنا لقريب، قال أكلت ابن يوسف، قال ولا أعرف عنه شيء لم أره بعيني. وزاد ترى ضرب مثلا عندنا جميعا، هو بريء براءة الذئب من إيش؟ من دم ابن يعقوب، بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. هم كذبوا في هذا ورعوا دماء، لكن شوف تعلم أن الكاذب لابد أن ترى في كذبه الخيط الذي يوصلك إلى سجون. كذبوا وأتقنوا الكذبة وأتوا ليلا حتى لا يرى من وجوههم فيعلم ما يخفون، لكنهم لما أتوا بالقميص على تمامه، أتوا بالقميص على تمامه. لكن يعني يمكن أن يخرج لهم بمخرج، ما هو؟ هو هذا، هو يقولون خلعت عنه القميص ليلعب معنا، ها؟ كان بجانبي، وكان بيقول لابد يكون أطراف حتى القدم العلامة عليه، عامة هو كشفهم وقال لهم ذلك. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وقد علم يعقوب عليه السلام بكذبهم عندما أنكر عليهم هذا وقال قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل زينت لكم أنفسكم أمرا. وانظر هنا عندما قال ما زينتم لأنفسكم أو قال أنتم اتخذتم أمرا، قال بل زينت لكم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وفيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن الأمر أن المرء يحاسب بإضمار نفسه إن تحرك الإضمار إلى الإظهار، كلما أضمر المرء في نفسه من شيء فإنه لا يحاسب عليه حتى يترجم ذلك عملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ما عندي إلا ذلك. لما قال صبر جميل هنا؟ لأن البلاء قد نزل والقضاء قد نزل، وهو نبي من أنبياء الله له خطر عظيم وله مكانة رفيعة عند ربه جل في علاه، نزل عليه قضاء الله جل في علاه وأعلم الناس بالله ومن استسلم من قضاء الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من رضي بالله ربا، الرضا بالله ربا كونا وشرعا، كونا بالبلاغ والرضا تنزل عليه بقضاء الله وشرعا بالأوامر والنواهي وشرع الله جل في علاه، ولا يكون عابدا حقا إلا بذلك. فلما نزل عليه البلاء انظر ما قال، قال فصبر جميل، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال فما لي أو ما علي إلا الصبر الجميل. وهو قال صبر جميل، قال علماؤنا لما قال بالصبر خلطه بالجمال، قال هو فصبر جميل. قال بعض العلماء هو أعلى درجات الصبر والصبر الجميل، عد نفسه أولا ثم قال الذي لربي علي هو الصبر الجميل، الصبر بلا شكوى، الصبر بلا شكوى. الحق أننا نقول مراتب الصبر ثلاث، أولها الصبر يتجرع المرارة فيها، ثم الرضا، ثم يرقى بعد ذلك إلى الصبر الجميل الذي يجد في قلبه دون عناء رضا بقضاء الله جل في علاه، لا جزع فيه ولا شكوى ولا يئن بحال من الأحوال، كأنه قال رضيت بالله ربا على ما قدر الله علي، قال فصبر جميل. فأما هنا الآن عمل بالعينين، هنا يعقوب عليه السلام عمل بالعينين، كيف ذلك؟ عمل بالعينين، كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ نعم، هو عين القلم ممتازة وعين الشر، لكن كيف طبقها؟ سألونا كيف طبقها؟ كيف عمل بالعينين؟ بعين الشر وعين القدر؟ لا، هو أنكر عليهم أولا، هنا عمل بالشر، أنكر عليهم وبحث عنهم وأخذ بالأسباب وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وبعد ذلك قال في النهاية لا أملك إلا أن أرضى بقدر الله جل في علاه، قال فصبر جميل. والصبر صبر اختياري وصبر اضطراري، وهذا الصبر صبر جميل، لكن بعض العلماء يقولون بأنها درجات، لابد في الصبر مع الرحمة، لأنهم قالوا من فضيل وعياض لما قالوا له بموت ابنه مشى يبتسم في الجنازة يقولون رضا بالله جل في علاه، لكن هو ليس أرقى منزلة الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرقى منزلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ولما سئل قال إنما هي رحمة وإنما أرحم الله من عباده الرحمة، فجاء بين المنزلتين الرحمة على والشفقة على الفراق والحزن على الفراق مع الرضا وعدم سخط الرحمن جل في علا، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شو انظر هنا الآن كأنه قال الصبر عبادة، الصبر عبادة، صحيح ولا لا؟ الصبر عبادة، وعبادة الله جل وعلا من أجل العبادات القلبية، وعبادة الله جل وعلا تحتاج إلى إعانة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تحقيق العبودية هنا الآن، إياك نعبد في الصبر على دار الله جل وعلا، وهذا عمل القلوب وهذا صبر القلوب، قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال والله المستعان، فإن الله جل وعلا هو الذي يعين المرء على الرضا بقضائه، والله جل وعلا هو الذي يوفق المرء إلى أن يكون صابرا محتسبا لله جل وعلا، فإن وكل الله المرء لنفسه فقد أراد هلاكه، من وكله الله لنفسه فقد أراد هلاكه، من وكله الله لنفسه فقد أراد هلاكه، ولكن هنا الله هو الذي أعانه، قال والله المستعان على ما تصبر، والله المستعان طبعا لأنه في كل مرة هنا لفتة عظيمة جدا عندما أقول والله المستعان على ما تصبر، لأنه في المرة الأولى قد صبر وقد أنكر عليه، لكن كلما يأتي الشيطان يوسوس أو كلما يتذكر هو من نفسه ما فعله فإنه قد يقلب عليه الأمور فيجعله يثور ويثور، ثم بعد ذلك يمكن أن ينكر عليه أو يتسخط، لذلك قال الله المستعان حتى ولو تذكرها ألف مرة، الله المستعان على ما تصفون، فإنكم في قولكم بذلك أنتم كاذبون، أنتم كاذبون، قال والله المستعان على ما تصفون، فيها تأثير وتأصيل إلى الاستعانة بالله جل في علاه، ولا يمكن للمرء أن يتعبد لربه ولا أن يستقيم على شرعه ولا أن ينصر دينه ولا أن يتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بالاستعانة بالله وإلا بإعانة الله له سبحانه جل في علاه، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن رمى علما فليستعن بالله، فمن رمى فقها فليستعن بالله، فمن رمى عبادة فليستعن بالله، فمن رمى زوجة فليستعن بالله. الأصل أن الاستعانة هي رأس الأمر في الوصول إلى مبتغى المرء. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن حسن الظن بربه جل في علاه، وحسن استعانته به في كل أموره، في دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها. قال: والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يفعل. وجاءت سيارة الذين يسيرون ويسيحون في الأرض تجارة وغير ذلك، فقوم يسيرون فأرسلوا واردهم، والوارد هنا الذي يملأ الماء، فأرسلوا واردهم الذي يرد الماء فيسقي لهم، الذي يرد الماء فيسقي لهم. وجاءت سيارة، وهنا نقف معها دقيقة. وجاءت سيارة، هم كادوا يقتلونه، هم أهانوه، هم وبخوه، ألقوا في الجب. أراد الله جل وعلا إخراجه، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. من طول القصة إلى آخرها سترى هذا الأصل الأساسي الذي يؤسسه الله لنا، لأن ما أراد الله لابد أن يكون، وإذا أراد الله هيأ له أسبابه، لأن المسببات منوطة بالأسباب. أراد الله إخراج يوسف عليه السلام من البئر فسير هذه السيارة، ولذلك قال: وجاءت سيارة. أراد الله إخراجه من السجن فرأى الملك الرؤيا. أراد الله جل جلاله أن يجعله عزيزا على مصر فأغلق عليهم جميعا تفسير الرؤيا إلا عنده، فعلم أنه لابد من متقن من أجل أن يسير السبع سنوات الأوائل والسبع سنوات الأوائل. ولذلك قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وهذه ترى أنه جاء البئر من أجل أن يسقي القوم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. لما أدلى دلوه قال: يا بشرى، في القول هنا أيضا هنا تقدير وإدمار. فلما أدلى بدلوه وهو يسحب الدلى، رأى شمسا تشرق عليه، رأى قمرا يستنير أمامه، فقال: يا بشرى، قال: يا بشرى هذا غلام. بعضهم يقول يا بشرى بأنه يعني معهم رجل اسمه بشرى أو امرأة قيل نادى عليها عندما رأى الغلام وحس الغلام، فقيل: يا بشرى. وقد قرأها بعضهم ابن كثير ونافع وعمرو بن عامر، قال: يا بشراي، يعني لنفسه، وأضافها لنفسه: يا بشراي. فقال: يا بشرى هذا غلام. أو قال: هلموا إلى البشرى فأبشروا ما وجدت غلاما حسنا من أحسن الغلمان. فرأى يوسف عليه السلام، خرج يوسف فنظر إليه كأن الشمس الآن أشرقت عليه، أو كأن القمر المستنير أمامه أضاء، فقال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة. فلغبين الله وأسروه بضاعة. اختلف العلماء في قوله جل في علاه، وأسروه بضاعة من؟ هل الكلام هنا وأسروه بضاعة إخوة يوسف عليه السلام، أم هؤلاء الذين استخرجوه؟ من الذي جعله بضاعة؟ والحق أننا لو نظرنا سنجد أن الذين استخرجوه وأيضا إخوته، ولكن الأصل بذلك إخوته جعلوه بضاعة، جعلوه بضاعة لأنهم قالوا: عبد كان لنا وكان أبقا، كان لنا وكان أبقا، فجعلوه بضاعة. وقيل الذين استخرجوهم الذين جعلوه بضاعة، وفي الحالتين هو قد بيع على أنه بضاعة، هو قد بيع على أنه بضاعة. ففي قول أسروه قال بعض العلماء الذين يعني أدلوا الدلاء هم الذين أتروا ارتياعه عن باقي أصحابهم، قالوا حتى لا يدخلوا معكم شركة فيه، فجعلوا الذي استخرجه ومن كان معه فقط قالوا هذا لنا، وتواصوا به بضاعة استبضعوه يعني من أهل الماء كأنهم استبضعوه من أهل الماء. والثاني أنه إخوته هم الذين أسروا أمره وباعوه، قالوا هو بضاعة لنا، قالوا هو بضاعة لنا، والحق أنهم قالوا هو عبد لنا آبد، وضربوه وأخافوه حتى لا يحدث عن نفسه ولا يجلي عن أمره، فقالوا هذا عبد أبق منا، ثم ذلك أسروه بضاعة أو قالوا هو بضاعة لنا وشروه، قال وشروه ثمن مخزن. قال الله جل وعلا قال وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام، وأصروه بضاعة سواء هم أو إخوته يعني استبعوه جعلوه بضاعة فباعوه إليه لهم وأصروه بضاعة، والله عليم بما يفعل بما يعملون، والله عليم بما يعملون، هذه فيها بشرى ليوسف عليه السلام، والله عليم بما يعملون لأنه الذي رسم له ذلك، رسم لهم ذلك إذا صح التعبير، هو الذي قدر حتى يكون اللفظ مؤدبا مع الله، هو الذي قدر لهم ذلك، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فهو الذي أراد ذلك، أراد استخراجه وأراد أن يباع يوسف عليه السلام، لذلك قال والله عليم بما يعملون، والله عليم بما يعملون، هنا يعود الأمر على إخوة يوسف أم يعود على السيارة أم يعود على من؟ صحيح الرواية أنه يعود على الجميع، فالله عليم بما يعملون إخوة يوسف، لأنهم مكروا به وكادوا له وعقدوا العزم على قتله ثم ألقوه في غيابة الجب، وهو عليم أيضا بما فعل السيارة ومن أذى دلوه واستخرجه واستبضعه، فالله عليم به، فالله عليم بالجميع، وهو الذي قد سيرهم على ما قدره وقضاء سبحانه جل وعلا وأراده الله جل وعلا، هو أراد ليوسف ذلك، لذلك قال والله عليم بما يعملون، لا تغفلوا أو لا تغفلوا، اعلموا بأن الله جل وعلا ما حدث شيء في الكون بأسره إلا به، إلا به وبإرادته وبقضائه سبحانه جل وعلا، عجب ثم عجب من حسب أنه تملك شيء في هذه الدنيا، حتى أنفاسه لا يتملك، حتى أنفاسه لا يتملك، عجب من عجب وعجب آخر على من يرى بأنه قد يتحكم في الناس مجيئا أو ذهابا أو أنه يمكن أن يكون له الغلب على أحد، عجب والله، لأن الله جل وعلا والذي يقدر المقادير، يقدر المقادير من فوق العرش، والذي يكتبها والذي يسيرها والذي يخططها سبحانه جل وعلا إن صح التعبير، فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، لذلك قال الله والله عليم بما يعملون، بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، اختلف فيه العلماء من الذي شروه، الحق أن شروه الشراء من الأضداد، ينزل منزلة البيع عند منزلة الاشتراء، فقد يقع على الذي باع وقد يقع على الذي اشترى، قد يقع على الذي باع وقد يقع على الذي اشترى، وشروه بثمن بخس كريم من الكريم من الكريم من الكريم، يباع بثمن بخس، يا الله سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان الذي لا يعلم أقدار من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، جهلوه فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، سبحان الله. ولذلك أنا أتذكر هنا الآن قول رجل سعودي كان جلس معي في مسألة، سألني عن شيء كان هو عنده برنامج يقدمه في التلفاز، قلت أنا ذهبت لأمر ما وأنا سألني عن اسمي، فقلت له عن اسمي، قال أنت فلان فلان، قال نعم، فوجدت قام يقبلني يعني، قال نعم على المثل الذي عندنا، الذي لا يعلم اللي ما يعرف الصق يشويه، اللي ما يعرف الصق يشويه، قلت له لما قلت هذا، أنا ما أعرفه، أنا عندنا في مصر يقولون في المثل اللي ما يعرفك إيش جاك، لكن كلامهم أرتخ وأقوى، قال اللي ما يعرف الصق يشويه، الصق لا من أعظم الطيور الجارحة في هذا الباب، وذاك له وزن عظيم جدا في الخليج، قال لي ما أعرف الصقر يشويه، هنا هذا الباب قلت له لما، قال أنا من زمن بعيد أسمع لهذه الدروس وأحضرها، وأنا حتى هو بيعطي البرامج، فقلت سبحان ربي العظيم، كتب الله لي ولك الأجر، لكن سبحان الله هذه ذكرتني بقول الله تعالى في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، ومع ذلك جاء هذا البئيس التعيس فأخذ بسلل الجذور ووضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد هو أكرم خلق الله على الله، قال ابن عباس ما ضرع الله وما خلق وما ضرع أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك القوا بالحجارة أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال وحدث عن نبي يعني كان أدموه القوم وتكلم عن موسى عليه السلام إنه لقي من قومه أشد من ذلك فصبر. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. وهذا تأسيس لما سيأتي بعد ذلك في تفسير هذه الآية العظيمة، ومن الذي شروه، من الذي باعه، وهل البيع والشراء كان مقصودا أم لا، وكيف النظار هيأ بهذا الشراء التمكين العالي الراقي السامي ليوسف عليه السلام. مكن الله لنا ولكم ومكن للسنة وجعلنا من الذين ينشرون السنة بين الناس. نسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا كان في أسئلة صفر. وإياكم شكر الله لكم أحسن إليكم. من هذا؟ فضيلة الشيخ محمد. كيف أنت فضيلة الشيخ؟ رفع الله مقامك ورفع عليك أمرك، طمني على رجليك، شفاك الله عافاك، قصرت في حقك لكنك كريم، تعلم عذري، سامحني، أعتذر إليك، أعتذر إليك فضيلة الشيخ. يقول هل يستدل بفعل يعقوب عليه السلام بجواز العمل بالقرائن لأن يعقوب صلى الله عليه وسلم لما رأى القميص سليما اتهمه؟ هو ما اتهمه من نفذ فيهم حكما. شيخ محمد جزاك الله خيرا. شيخ محمد أراد أن أن أن أن أن يرشدني أنا أولا ويرشد الإخوة بعد ذلك إلى هذه المسألة بأنه يستفاد من العمل بالقرائن فقهيا لما كان من يعقوب عليه السلام عندما قال ما أردت هذا الذئب. هو الحق أنه أوهم في اتهامهم وما أوغل في اتهامهم ولذلك قال الله المستعان على ما تصفون، ولم يحقق الحكم عليهم في ذلك فهنا العمل بالقرائن طبعا له أدلة كثيرة جدا في هذا الباب إن قلنا بها، لكن نقول بأن الفراسة المؤمن في هذا الباب أنه قال يعني أنتم الآن تقولون أكله ولم يقطع قميصه لكن لم يحكم عليه، مش معنى حتى لا يقال أنه عمل بالقرائن فحكم عليه ولم يحكم عليه، لكن كانت القرينة كانت إلماحا وإفاتا إلى كذبين أو لإظهار كذبين في ذلك، لأنه قال ما قال أنتم كذا وما حقق القول فيهم، لكن قال الله المستعان على ما تصفون. ولما قال حتى قال تعريضا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. جيت من جنة. أمين رضي الله عنكم أحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. من الذي قال ذلك؟ حاضر حاضر. يعني أنا والله أنا أقول أنا بنتهي من صلاة العصر وبأتي على عشان نوقف الدرس. حاضر وحاول بإذن الله. حاضر وأعتذر لكم على التأخير. رفع الله مقامك يا محمد ونفع الله بك الأمة الإسلامية، جمع الله بيننا في خير وعلى خير دائما وشفاك الله وعافاك بالله في عوائل شديد لدعائي عن ذلك فادعوا لنا. أقول في الآية وجاءت سيارة وشروا بثمن من بخس الأقرب في الضمير وأصروا بضاعة الأقرب في الضمير أن يعود على السيارة. نعم يعود أن الضمير يعود على الأقرب مذكور، لكن قد تأتي القرار تفى فيعود على الأبعد على إخوة يوسف، والاحتمال وارد في الأمرين، احتمال وارد وإن كان في اللغة كما قلنا الضمير يعود على الأقرب مذكور. نعم. وكانوا فيه من الزيادين. قالوا وكانوا فيه من الزيادين. لا في الاثنين برضه تقع في الاثنين أكريمي مسواه العديد، إنما السيارة في الاثنين أيضا كانوا فيه من الزاهدين. ولذلك بعض العلماء يقول كيف كانوا فيه من الزاهدين والرجل قال يا بشرى؟ قالوا لأن إخوته زعموا أنه كان قد خانهم وكذب عليهم فزاهدوا فيه لما علموا منه الخيانة. يا تفسير يا ابني يا حبيبي افهم أن كان دلوقتي على طرفين السيارة وإخوة يوسف، فأنت أردت أن تستدل وكانوا فيه من الزاهدين قرينة على أن الكلام في إخوة يوسف. فيأخذ ذلك لاحق من السيارة أيضا. ليش؟ لأن السيارة إخوة يوسف لما جاءوا قالوا هذا عبد الآبر وقالوا خاننا، فكانت الخيانة مقصة فزهدوا فيه للخيانة. وإذا هذه تبين لك أن الخيانة نقص من كل وجه. نعم. طيب جيد الراجح هذا نأتي به غدا لو في أي سؤال ثاني إن شاء الله تحت أمركم. هل في أسئلة أخرى؟ نعم لو بيك أسوائل الوقت كم؟ وأنا في كل مرة في الشوارع بطل في الشوارع. طيب سمحونا الوقت دخ علي وكان لابد أن أنا أتي بالفوائد. الفوائد إن شاء الله تكون غدا، فوائد الآيات تكون غدا إن شاء الله. العاصر ليس له سنة، العاصر ليس له سنة، حبك ربي وأحسن إليك ونشر خيرك وألهمني وإياك الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين المستددين. والعاصر كما قلنا ليس له سنة إلا ما جاء عن سلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، بعد العصر ليس له سنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سنفعل ذلك، حاضر. ما المفروض بقى أنتم تشاركونا، لو تستطيعون أنتم كل واحد عنده قراءة يقرأ بها نكون على كعب ذلك. إنا نحبك في الله، حبك الذي أحبنا فيه، وأحبكم جميعا في الله، وأشكر لكم صبركم، والله نعم الإخوة أنتم، ونعم الطائفة أنتم، نسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله.